عادت فتاة صغيرة من مدرستها الإعدادية حزينة، وقالت لأمها: إن معلمتي التي تشكو دائما من صداع في رأسها هددتني بالطرد من المدرسة بسبب ملابسي الطويلة التي أرتديها، لأنها لا تريد أن تراني بها. قالت الأم: ولكنها الملابس التي يريدها الله يا ابنتي. المعلمة لا تريد والله يريد، فمن تطيعين؟ أتطيعين الله الذي خلقك وصورك في أجمل صورة، أم تطيعين معلمتك التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ قالت الفتاة: أطيع الله. وفي اليوم التالي ذهبت الفتاة بالثياب الطويلة، وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة، فانفجرت الصغيرة بالبكاء، ثم قالت لمعلمتها: والله لا أدري من أطيع، أطيعك أنت فأرتدي ما تريدين وأعصي الله، أم أطيعه وأعصيك؟ إنني سوف أطيع الله وليكن ما يكن، وأنصحك لوجه الله أن ترتدي الحجاب حتى يرضى عنك الله ورسوله الذي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعد أن اختارت الصغيرة طاعة الله ونصحت معلمتها، ظلت المعلمة في صمت طويل، ثم طلبت من التلميذة أن تحضر أمها في الغد. وفي الصباح جاءت الأم وفي تفكيرها إعطاء المعلمة درسا قاسيا، وإذا بالمعلمة تقول لها: لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي، فتحية لك يا من زرعت في ابنتك حب الله ورسوله، والله لقد أثرت ابنتك في كثيرا، وعاهدت الله أن ألتزم بأوامره، وطلبت منه أن يغفر لي تقصيري. وبعد التزام المعلمة شفيت تماما من الصداع، وتقدم لها أكثر من خطيب. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.